حاجات مش مكسوره السبب يا شيخ عادل اكثر رزق رحمه. تاني بس مش هتعاد. بس عليك يا شوفين. الله يقويك يا عبيد. الله يقويك يا بابا. اهد عليه والنبي. النبي تهد عليه شوية. النبي تهد عليه شوية.